الكاظم رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع في النوال طالبا. والواجع الطبعي عن العصيان كالواجع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهى بنا المقام في آخر الدرس الماضي عن الحديث على قاعدة المشغول لا يشغل، وقلنا أنه لا يجوز إيراد عقدين على عين واحدة، وبهذا يظهر تحايل بعض المؤسسات وبيان الدخن والدخل في بعض العقود التي تبيعك دينا ثم تؤجرك هذا المبيع، ومن مقتضى البيع أن الذات والرقبة قد خرجت من الملك إلى ملك الغير، فالذي يبيع ويعقد بيعا فهذا المحل قد شغل، والمشغول لا يشغل، والذي عقد عليه البيع لا يجوز أن يعقد عليه إيجار. هذا ربا وتحايل، وعلى حد عبارة الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: ربا على السلالم، ربا بتحايل. القاعدة التي بعدها يقول الناظم: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع وإن نوى يطالبا. الشرع جاء بالإحسان، أن يحسن الإنسان بنفسه وأن يحسن علاقته مع ربه وأن يحسن لخلق الله، وهنالك تشريع كثيرة فيها الإحسان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على الناس، فلا يجوز أن يعلم الغني فقيرا ينطوي جوعا ولا يطعمه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل عرسة، أي أهل حي، أيما أهل عرسة باتوا وفيهم امرئ جام وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله تعالى. قال ابن حزم، ويذكر الغربيون فتوى ابن حزم في معرض الافتخار والاعتزاز، قال: لو أن رجلا مات جوعا في حي فأقضي بأن يقتل جميع أهل الحي لأنهم قتلوه ولو بالتسبب. وكذلك فك العاني، فيجب على المسلمين بذل المال فيما بينهم ليفكوا أسيره. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني. وهذا فك العاني فعل أمر، والمراد فك الأسير. وكذلك عند الجوع يجب على من عنده شيء أن يبذله لغيره، وقد ثبت ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت في صحيح مسلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس. وقال: أبلغ من هذا، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هنالك إحسان واجب من غير أن يبذل صاحبه المال، فليس له أن يعود مثل حق الضيافة. فقد ثبت في موطئ مالك والسنن الترمذي والسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. ثم قال: وجائزة الضيف يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة. جائزة الضيف يوم وليلة أي إن خرج من عندك فيجب عليك أن تحمله من الطعام والشراب ما يكفيه ليومه وليلته، كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: وجائزته يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما بعد ذلك فهو صدقة. وهذا عند الحاجة وفي البادية حيث لا يجد الإنسان المأوى وهكذا. بل ثبت في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم عند البخاري في الأدب المفرد وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصلح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء قضاه وإن شاء تركه. يجوز للضيف أن يطلب بدل القراء بدل الضيافة أن يطلب مالا. هذا كله من باب الإحسان الواجب. هنالك نوع من الإحسان إن بدله صاحبه ليحفظها أو ليحفظ مال غيره أو ليؤدي به عن غيره حقا واجبا في ذمته، إن شاء أن يعود على من أدى عليه الدين فله ذلك. وهذا مراد الناظم بهذا البيت. فالناظم عبر بهذا البيت عن قاعدة يقول فيها الفقهاء: كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه فله الرجوع عليه، له أن يرجع عليه بما أدى. هذا في الحقيقة على خلاف في بعض الفروع بين الفقهاء. أضرب لكم أمثلة. رجل رأى نارا تلتهم سوقا ومعه مجال لأن يحفظ مال أخ تاجر له. تاجر غائب فأتى بحمالين فحملوا الأقمشة مثلا وأبعدوها عن النيران، والحملون أخذوا أجرتهم. بذل هذا الرجل مالا ليحفظ مال غيره، فإن فعل ذلك من أجل وجه الله فله أجره، وإلا فيقضى له بما دفعه للحمالين، لأن مال هذا التاجر لا يحفظ إلا بمثل هذا العمل. فهذا يسمى إحسان واجب. فإذا وجدت مصلحة غالبة أو راجحة أو خالصة لحفظ مال الغير ولا يعلم عن الغير إلا الرضا والحبور والقبول، فيجب أن يحفظ ماله. فإن بذل شيء يسير فعليه شرعا أن يبذل المال لصانع المعروف. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى أن يطالبه فله ذلك ولو جدت النية فيما بعد. ومثال هذا الباب، بل هذه القاعدة منتزعة من قول الله عز وجل: إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فشيخ الإسلام له توجيه بديع، فقال موجها الاستنباط من هذه الآية للقاعدة: في مجموع الفتاوى الجزء 30 صفحة 349 قال: أمر بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن، ولم يشترط عقد الإيجار ولا إذن الأب لها في أن ترضع بالأجر، بل لما كان إرضاع الطفل واجبا على أبيه فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها. ثم قال: وهذا في الأم المطلقة، وهو قول أكثر الفقهاء. امرأة طلقت ولها ولد، الله يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على من النفقة؟ على المولود. لا، هذه الآية يستنبط منها أحكام. الأول: الولد ينسب لأبيه، لأن الله قال: وعلى المولود له. والكسوة والنفقة على من؟ على الأب. فإن طلقت الأم فبمجرد أن ترضع هي أو غيرها من النساء فنفقة إرضاع الولد تجب على أبيه، ولا يشترط أن يستأذن. فإن أرضعته فبمجرد الإرضاع وهو إحسان لهذا الولد يجوز للأم أن تطالب ببدل ما بذلته من حق عن الوالد، عن والد هذا الولد. من أنفق على زوجة غيره في غيابه، أو على أولاده، أو على مماليكه، أو على دوابه، رجل فقد فترة وترك قطيعا من غنم خشي عليه من الهلاك، فصاحبه أو جاره بدأ ينفق على هذا الغنم، لا يحفظ الغنم إلا بالإطعام، الإطعام والسقي. فلما يرى أو لما يظهر صاحب الغنم يجب عليه أن يعود بما أنفق صاحبه على غنمه مثلا، وكذا على زوجته أو على أولاده. ومن يؤدي عن أخيه حقا واجبا، ومن يؤدي عن أخيه حقا واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه، له الرجوع بما قدم من نفقة. كذلك إذا حكم على رجل بدين وهدد مثلا بالسجن أو بالقتل أو ما شابه، فأدى رجل آخر عن هذا الدين ليفكه أو ليخلصه، فقد أحسن هذا الرجل المؤدي الدين عن صاحب الدين، فحينئذ له أن يرجع عليه بأن يرجع له دينه. ومن يؤدي عن أخيه واجبه، أدى واجبا وهو إيش؟ وهو الدين. وهذا في الدين الذي لا يحتاج إلى نية، وأما الذي يحتاج إلى نية من العبادات كالكفارات مثلا أو الزكوات أو جوابر في الحج، فهذا ليس له أن يرجع. فأحد يقول لي: والله أنا أديت عنك النذر، أعطيني فلوس، ما لك مالي. النذر حق واجب في ذمتي لله، فلا يجوز لك أن تؤدي عني وأنا لا أدري. فالحق الواجب الدنيوي المراد، أما الحق الأخروي الأشياء التي تجب في الذمة من النذور والزكوات والكفارات وما يجب من دم الجبران، فهذا يحتاج إلى نية. فإن أدى الغير عن صاحبه دون إذنه فلا يجوز له أن يلزمه، فلا يجوز له أن يلزمه العبادات الخاصة التي أوجبها الشرع في الذمة، فحينئذ هذه العبادات تحتاج إلى نية. فإن أديت عن الغير دون إذنه فلا يجوز له للمؤدي أن يرجع لمن أدي عنه بهذا الحق. الشاهد أن الواجب من أدى عن غيره حقا أو بذل مالا ليحفظ ماله فيا المبذول له يجب عليه أن يرجع لمن بذل بما بذل. الإحسان الإلزامي في الحقيقة تطبيقاته الشرعية عديدة وكثيرة، وقد يدفع الإنسان عن الغير وهو لا يبغي إلا الأجر، مثل مثلا الإحسان الإلزامي للعشيرة في العاقلة في الدية، كل أفراد الدية كل أفراد العشيرة للجد السادس هم عاقلة، فمن قتل قتلا قتلا خطأ فيجب عليه إيش؟ أن يبذل مالا لإفراد عشيرته. وهذا النظام كان عند العرب، وكانت العرب كما هو معلوم تقنط تسكن في مساكن متقاربة، وكان بعضهم يعرف بعضا، فلما اتسعت فرقة الإسلام ودخل فيه العجم ورأى أن جامع القبيلة قد ضعف، فنقل عمر رضي الله تعالى عنه الدية في مال في الدواوين، دون دواوين للصناع لكل أهل مهنة، جعل لهم ديوانا وأوجب الدية في الديوان، وهذا أيضا صار إحسان إلزامي من القبيلة إلى الديوان. الضرائب، إذا الدولة كانت فقيرة ولا يصلح شأن الناس إلا بأن تفرض عليهم فرائض بعدل ورحمة وتنفق لمصلحة الجماعة مصلحة الأمة، فعلى الراجح من أقوال المحققين من العلماء وممن نادى بهذا بقوة الإمام الشاطبي وخالف مشايخه أبا سعيد بن لب وغيره وبين ذلك في تحقيق الموافقات في ترجمة الشاطبي، فجوز بناء على حديث أبي موسى الأشعري رحم الله الأشعريين إنهم إذا أرملوا وإذا افتقروا جمعوا مالهم وقسموه بينهم بالسوية، فيجوز شرعا لأولياء الأمور عند الحاجة ولإصلاح شأن الأمة أن يفرضوا عليهم مقدار الحاجة وأن يأخذوا منهم على أن ترد إليهم، فهذه ليست من المكوث المحرمة في شيء، وإنما هذه من باب سلطة أولياء الأمور ومن باب مصلحة الجماعة، ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد كما يقرر أهل العلم. والخلاصة كما أن للإنسان حقا في ماله وله أن يتنعم فيه، فيجب على صاحب المال أن يبذل، تارة له أن يرجع وتارة ليس له أن يرجع، فإن أدى حقا أو قدم مالا لأن يحفظ مال غيره، فإن بذله في سبيل الله فحسن وطاعة، وإلا فله إن نوى الرجوع ولو لاحقا أن يطالب المبذول عنه في هذا المال. ومصداق ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال صحابي الحديث وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فذكر صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا ألا حق لأحد منا في فضل. ذكر النبي من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أن لا حق لأحدنا في فضل، يعني تأخذ حاجتك وفضل ما عندك تبذله للمسلمين. ولذا يعجبني الإمام الشاطبي لما ذكر المال ومتى هو ممدوح أم مذموم، قال: كان حرص الصحابة على المال كحرص والي بيت المال على بيت المال، لأنهم كانوا ينموه ويمسكوه لا لمصالح أنفسهم، وإنما يتباروا فيه في مصالح المسلمين العامة. من كان معه فضل ظهر، يعني أنت سائق سيارة وعندك 4 مقاعد، مررت على أزمة، لولا فساد الذمم وأن يتعرض من معه الفضل لمفسدة والمفسدة من فساد الهبة معتبرة لكان واجبا على من معه فضل ظاهر أن يعود به على من لا ظهر له. وهذه أحسن طريقة من طرق القضاء على أزمة السير، من معه فضل ظهر يعود به على من لا ظهر له، من معه فضل طعام يعود به على من لا. أما إن تعرض إلى مساءلة وتعرض إلى ضرر وإلى ابتلاء كما قد يحصل بسبب فساد الذمم هذه الأيام، فله أي أعني لمن كان معه الفضل له أن يرفع الفساد أو الضرر عن نفسه. البيت الذي فيه القاعدة الأخيرة يقول الناظم فيه: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع عن الشيء أي الموجب لتركه، فحرم الله تعالى أشياء على العباد صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات شرعية ووازعات طبيعية، فالله جل في علاء حرم فحرم من أجل مصلحتنا. وكما ذكرنا سابقا الشيء الذي فيه مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة فهو حرام، الله يحرم الشيء الذي تغلب مفسدته مصلحته أو الذي فيه مفسدة خالصة. الله عز وجل يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما هو الخبث؟ ما هو الخبيث؟ كيف يعرف الخبيث؟ بالطبع السوي. منهم من قال بطبع العرب حال تنزيل القرآن، ومنهم من خص العرب فقال بطبع قريش، فهم المعنيون بالخطاب أو طبع أهل المدينة، الآية مدنية. فالمراد بالطيبات ما تستطيبه العرب، والخبائث ما تستخبثه، فاستخبث الشارع ما تستخبثه طبائع العرب. والوازع الطبيعي عن العصيان في المنهي عنه، الوازع الذي ركبه الله في النفس سوية إن بقي على ما هو عليه، وهذه النفس استخبثت أشياء ولسيما عند ورود تنزيل، فهذا المركوز في الطباع يعلق عليه أحكام شرعية. وهذا قد يقول قائل إن هذا ضابط وليس لقاعدة، لأن الأمثلة التي تذكر تحته إنما هي في المطعومات، فمثلا من تطبيقات القاعدة تحريمك للسموم، لأن الطبع ينفر من هذا وتستخبث هذا، تحريم أكل الحشرات، تحريم أكل النجاسات، هذه كلها الطباع السليمة تنفر منه، فما ركز في الطبع السليم وما وجد من وازع طبيعي في هذه الأشياء فهو كالوازع الشرعي. أسألكم مثلا حكم أكل الدود والحشرات للدود، حكم أكل الدود لو فصلنا في كلام الفقهاء لوجدنا أن بعضهم يقول إن كان الدود تبعا لمطعوم حلال جاز، وإن كان وحده لا يجوز. هذا الفرع يخرج على أي الأصول؟ يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. تذكرون قلنا مثلا لو أن رجلا اشترى الحليب في ضرع الغنم الشاة ممنوع، لا ندري كم مقدار الحليب غرب، لكن إن اشتري الشاة كلها بما فيه الضرع والعليب فيجوز، يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. وكذلك لو إنسان أكل الدود في فاكهة أو في جبن أو في شيء آخر بالتبع أو بالتين أو بالحاملة بالتبع ليس بحرام، لكن أن يأكله بالأصل فهذا حرام، وهذا تستخبثه الطباع، وهذا التفصيل يرد لقاعدة سبقت وهي التي ذكرتها أنه يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. أقول قد يقول قائل كل هذه الفروع في باب واحد وهو باب المطعومات، وتعلمنا مما سبق أن الشيء الذي يحرم وفروعه في باب واحد في مسألة في باب أبواب الفقه ولا تتعدد، هذا يكون إيش؟ يكون ضابطا، والقاعدة تجمع الشوارد في أبواب متعددة. نقول لا، يمكن وجود أمثلة يصح أن تنطبق عليه هذه القاعدة. فمثلا العدالة في التوكيل لا تشترط من المالك، أنا إن وكلت غيري ليقوم مقام نفسي فلا يشترط أن يكون الوكيل عدلا، لأن مصلحة نفسي تقوم مقام نظر الشارع، فأنا أحطاط في مصالحي، فالشرع لما أوجب العدالة أوجبها من أجل مصلحة الإنسان. فالقاعدة عند أهل العلم أن الوكيل يعمل عمل الأصيل، فأنا لما أقيم الوكيل مقام نفسي فأحفاظ لنفسي، والشرع أوجب العدالة من أجل الاحتياط، فالاحتياط الذي في طبعي لأن أحفظ مصالحي وأن أقيم غيري مقامي يعود علي بنفع لا بضر، فهذا الوازع الطبعي أنزل منزلة الوازع الشرعي في اشتراط العدالة في غير مقام توكيل. مثال آخر في غير المطعومات، إن أقررت على نفسي بإقرار كان أعترف بشيء قد ارتكبته، فلا يلزم من اعترافي أن أكون عدلا، لأن طبعي لا يأذن لي أن أظلم نفسي بحد أو قتل أو تلف أو تغريم مال. أنا الآن لما أقر على نفسي، ما يجوز لواحد متحذق يقول هذا يقر على نفسه بأنه زنى والزاني فاسق والسارق فاسق، وبالتالي لا يقبل إقرار الفاسق، فهذا الإقرار مردود وليس بمقبول. لماذا؟ لأن مقتضى الطبع يقوم مقام وازع الطبعي يقوم مقام الوازع الشرعي. لماذا أوجب الشرع العدالة؟ لأن تقر على غيرك لئلا تظلمه، صحيح؟ أنا الآن لما أقول غيري زنى لابد أن أكون عدلا، لماذا تشترط العدالة في إن أقررت على غيري؟ لئلا يقع الظلم. فهذا الذي قد زنى وهذا الذي قد سرق وإن كان فاسقا، فإن الوازع الطبعي الذي عنده يقوم مقام الوازع الشرعي، فالوازع الطبعي الذي عنده لا يأذن له بأن يقر على نفسه بأن يجلد أو أن يرجم أو أن يغرم مالا أو ما شابه. فإذا الوازع الطبعي يقوم مقام الوازع الشرعي، وهذا أمر ليس خاصا بالمطعومات، ولذا يصح أن يكون هذا البيت قاعدة لا ضابطا. فالفرق بين الضابط والقاعدة ما ذكرته لكم. فبعد الفراغ من المنظومة قال الناظم: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. بعد الفراغ من نظمه حمد الله تعالى على أن وفقه للتمام كما وفقه في الشروع بهذا النظم، فإن التوفيق في النظم والتوفيق في الشرح إنما هو نعمة من الله سبحانه تحتاج للحمد، فبعد الفراغ من أي عمل يحبه الله تعالى فيحمد العبد ربه معترفا بنعمته التي بها تمت الصالحات، ثم صلى وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وبالتبع على صحبه والتابعين. فهذه هي طريقة العلماء في البدء والختام، والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شرح موجز، أرجو أن أكون قد وفقت لبيان القواعد على وجه جملي مع أدلة هذه القواعد مع الفروع التطبيقية والأمثلة العملية، وما أغنى القواعد الفقهية في توظيفها للاستفادة مما يجري بين الناس. هذه القواعد ينبغي أن تؤتي ثمارها بإعمالها وتطبيقها، فأن ترتكز في الحفظ ثم أن تفهم ثم أن تذكر الأمثلة العملية عليها، ثم يبدأ الإنسان بأن يمارسها بتطبيق ولا يتعجل، يمتحن خاطره ثم يعرض ما استجد عنده على أهل العلم ليرى هل فهمه صحيح أم لا. فإن بدأت تعمل هذه القواعد في النفس عملها، وأن تربط بأمثلة عملية مبثوثة هنا وهناك، فحينئذ قد أتت بثمارها. ولكن هذه ما ينبغي لكل من ينقدح في نفسه شيئا لا يجوز له أن يعمل به حتى يعرضه على العلم، وحتى تقوى قريحته، وحتى توجد عنده الملكة ويقر له أهل العلم بأنه أهل لذلك. والمسائل واحفظوا هذه، وهذه من ثمار الشاطبي رحمه الله في الموافقات، المسألة التي لا دليل نقليا فيها، لا يوجد دليل نقلي فيها، إن اختلف أهل العلم المعتبرون في تخريجها على القواعد فتجاذبت هذه المسألة قاعدتان، فإن خرجت على إحداهما لها حكم، وإن خرجت على القاعدة أخرى لها حكم، فهذا من أبرز أنواع الاختلاف المستساغ عند العلم. مسألة تتجاذبها قاعدتان ولا نقل فيها، لا من حديث ولا من أثر، إن خرجناها على قاعدة كذا الحكم كذا، وإن خرجناها على قاعدة كذا الحكم كذا، فهذا الباب من الخلاف هو أوسع أنواع الخلاف المعتبر، لعدم وجود النص، ولأن القرائح والاجتهادات هي التي تعمل عملها في هذا الباب. وقبل أن أبدأ الإجابة على الأسئلة، اتحاني بيت، أريد تسليم ورقة فيها ذكر القواعد في هذه المنظومة، فقط تجريد القواعد، ذكر القاعدة فقط دون الأبيات دون أي شيء، لكن تفصل القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية. امتحاني تذكر القواعد في المنظومة مقسما إياها للقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وقبل هذا التقسيم تذكر الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، تبدأ بالفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، تعرف كيف نفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ثم بعد ذلك تقول القواعد الفقهية في المنظومة وتسردها، ثم تقول القواعد الأصولية في المنظومة وتسردها دون أي كلام، تبقى فقط أمامك المنظومة وتنظر فيها، والشرح والتقييدات التي قد كتبتها، ولو استعنت ببعض الشروح على المنظومة لا حرج، تبدأ تقول القاعدة الفقهية تعرف وكذا، القاعدة الأصولية تعرف وكذا، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 1، 2، 3، 4، ثم تقول القواعد الأصولية في المنظومة، القواعد الفقهية في المنظومة، تسردها، تسرد القواعد سردا. ولا أريد أكثر من ورقتين في الإجابة، ما أريد التطويل، ما أريد أكثر من ورقتين في الإجابة، هذا امتحاني فمعكم حتى يعقد الامتحان. أظن الامتحان متى قرر؟ أظن يوم الثلاثاء القادم، كأني فهمت هذا، يوم الثلاثاء القادم فيسلم يوم الثلاثاء الامتحان، ولكم أن تنقلوا من بعضكم بعضا، أن تجيبوا مجتمعين مفترقين، فلا حرج في هذا، أن تعتمدوا على الكتب لا أرى في هذا حرجا أبدا، لكن المهم أن تبقى المنظومة أمامك وأن تتأملها جيدا وأن تمعن النظر فيها وأن تستخرج القواعد منها. وإن يسر الله لبعضكم أن يحفظ هذه المنظومة فهذا هو البدء الصحيح. وقد قالوا قديما حفظ من حفظ المتون حاز الفنون، وبدايات العلم الحفظ، يعني علم الرياضيات علم قائم على إيش؟ على فهم. لكن الذي لا يحفظ جداول الضرب ولا عمره بتقدم لا يذهب ولا يجيء في علم الرياضيات، مع أن علم الرياضيات كله مركب على إيش؟ على الفهم، لكن له مرتكز، مرتكزه حفظ جداول الضرب. مستحيل واحد ينبغ ويفهم في علم الرياضيات ولا يفهم ولا يحفظ جداول الضرب، يستحيل واحد يفهم ينبغ في العلم ولا يحفظ القواعد، لا يلزم بالنظم لكن يحفظ القواعد حفظ. لما تأتي القريحة تكون القاعدة مركوزة في الذهن، فتحصيل حاصل مفاعلات، مثل مفاعلات بين الأشياء، لما تضع مقادير معينة تكون مفاعلات معينة. فالفقيه هكذا عنده حفظ، عنده قواعد، عنده تأصيل العلماء، وقبل ذلك النصوص، نصوص الوحي التي فيها العصمة تأتي النازلة، سر مفاعلات في النفس يخرج جواب دون تكلف، لكن بمقادير معينة، والمقادير لابد أن تكون مجتمعة من عدة علوم، نصوص آيات الأحكام، نصوص حديث الأحكام أو نصيب منها، ثم بعد ذلك قواعد أهل العلم، قواعد أصولية، قواعد الفقهية، مقدار معين تأتي نازلة تصير مفاعلة بجميع هذه الأشياء، النصوص والتقعيد والتنظير عند العلماء فتخرج. لا نريدكم أن تصبحوا مفتين، لا تظن أنك بهذه الدورة وبهذه الدروس أصبحت شيخ الإسلام وأصبحت مفتيا، لا، على الأقل تقع هذه المفاعلات في النفس، تبدأ تشعر في مشاركة، تشعر أنك بدأت تفهم المسألة ومن أين جاءت وكيف بنيت عليه المسائل، فأحمد الله تعالى ما حصل هذا. لكن النتائج لابد أن تعرض، تعرض على تقريرات العلماء، على تقريرات العلماء وما شابه، حتى تفحص هل هذه النتائج صحيحة. أخي يقول الشيخ أحسن الله إليكم ووفقكم وسدد خطاكم، اللهم أمين لك بإذنه وللسامعين، بعد دراسة هذه المنظومة ماذا تنصح في قراءة أي كتاب بعده؟ أرجو التفصيل علينا بالإجابة، أرجو التفضل علينا بالإجابة، يزيدكم خيرا وبركاته. حقيقة كتب القواعد الفقهية في هذه الأيام كثيرة، والبركة في أنفاس السابقين، وقد عقد الإمام الشاطبي في كتابه مقارنة بين علم السابقين وعلم اللاحقين، وقرر فيه فضل وبركة علم السابقين من وجوه عديدة. الكتب في القواعد الفقهية كثيرة، لكن أنصح بالنظر في كتب الأشباه والنظائر، وهنالك كتب مراجع، كتب للقراءة. المراجع المنثور في القواعد الزركشي مهم، قواعد ابن رجب مهم، كتابان واسعان أوسع الكتب في التقعيد. كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي مهم، الأهم منه كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقي، وقد طبع في الهند في مجلدتين، كتاب مهم جدا وواسع جدا. الأشباه والنظائر لابن الوكيل أيضا واسع. هذه كلها مراجع، التي أذكرها هذه مراجع وليست لكتب القراءة بداية، لكن إن أردت أن تسهب في شيء أغلق عليك فتنظر بالتفصيل تنظر في هذه الكتب. أما قراءة كتب المعاصرين فلا بأس، الشيخ صالح السدلان كتاب جيد في القواعد الفقهية صحيح، لبعض معاصرين كتاب جميل اسمه القواعد الفقهية الكبرى عند شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام متمكن جدا جدا من التقعيد، يعني قواعد الشيخ الإسلام بارزة ظاهرة في كتبه. وقالوا ابن رجب لما ألف كتابه أخذه لابن تيمية استعظموا عليه ذلك، وفي الحقيقة ابن رجب إمام، وإمامته في الفقه لم تظهر إلا في كتابه القواعد، كتاب القواعد لابن رجب أعيى العلماء، حتى الشيخ العثيمين رحمه الله لما شرحه وشرحه للمتقدمين من طلبة بدأ بالشرح المطول، ثم لما وجد أن الذين أمامه ينظرون إليه وكثير منهم لا يفهم بالتدقيق ما يقول، بدأ يركض في الشرح ركضا. وقد يسر الله لي أن فرغت كلام الشيخ ابن عثيمين على طبعتي من كتاب القواعد، ووضعت عقبه حرف عين بعد الكلام، إذا وجد حرف عين فهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قاعدتان لم أفهمهما في المنظومة، لا أستطيع أن أعيد. وقد كان الأعمش يقول إعادة الحديث علي أثقل من الجبال، فاستفيد ممن سمع ففهم. وأن أعيد قاعدتان يعني أعيد نصف درس، والأشرطة موجودة فتأمل وانظر. وما ينبغي لمن لم يفهم الكلام للمرة الأولى أن يقول أنا ما فهمت، ينبغي أن تحضر دائما. استفيدوا إخواني أن تحضر قبل الدرس، ثم تسمع الدرس، ثم تراجع كلام الشيخ بعد الدرس حتى تتمكن المعلومات. قبل الدرس يعني تستكشف، تهيئ نفسك لأن تفهم، تعرف أين الذي ما الذي أغلق عليك، ثم تسمع كلام الشيخ، تركز الآن على الأشياء التي أغلقت، بعد الدرس ننظر. فمن استغلقت عليه بعض القواعد فلينظر، فليسمع من إخوانه، وإلا ف إن حصر بعد ذلك النقص فأنا أجيب إن شاء الله. أما أن أبقى أعيد هكذا دون أي محاولة من المستمع فأظن هذا باب عسر وصعب. سؤال ليس له صلة بالقواعد للأسف، حكم تجارة العملة بيعا وشراء. يقول الإمام ابن القيم في طرق الحكمية: العملة هي التي تقوم به الأشياء، فإذا أصبحت سلعة تباع وتشرى ما امتازت عن الأشياء، فأصبح بيعها يضرر بكل من عنده هذه العملة. العملة الجيبي إذا بيعت واشترت، من باع واشترى ضرر بي. ولذا العملة تباع وتشرى للضرورة، العملة تباع وتشرى بالضرورة. رجل اشترى بضاعة بالتقسيط والسعر واحد، لا حرج، بيع بالتقسيط جائز بإجماع، والخلاف في الزيادة، فالممنوع الزيادة. وقد ثبت في البخاري أن عائشة اعتقت بعض مماليكها على 10 دفعات يعني بالتقسيط اعتقتها، وكانت تقول: المكاتب الذي يكاتب سيده على العتق عبد ما بقي درهم، يعني لا ينفك إلا بالسداد الأخير. يقول: رجل اشترى بضاعة بالتقسيط والسعر واحد ثم باعها لغير هذا اللي اشتراه منه، لا حرج. إذا بعت شيئا لم تدفع ثمنه فربحت فيه لا أرى في هذا حرجا. أما أن تشتريها بسعر وتبيعها بأدنى لتحصل النقد ليترتب في ذمتك الدين، فهذا من معاني بيع العينة، فهذا من معاني بيع العينة، والله أعلم. زوجة عندها 4 أولاد ثم قال لها الطبيب: لا تحملي مرة أخرى لوجود ضرر وخطورة، ثم أصبحت حامل جديد، هل تنزله؟ القاعدة عند العلماء تقول: المتوقع كالواقع. فهذا الجنين متوقع أن يكون إيش؟ مولودا. وهذه من قواعد التقدير للعلماء، فلا يجوز للمرأة أن تنزل المولود بناء أنه متوقع أن يكون، أن تنفخ فيه الروح وأن يكون إنسانا. لكن لو قيل إن المرأة تموت إن حملت على تقرير الثقات من الأطباء من المسلمين، فأيهما يقدم، الموجود أم المنتظر؟ الموجود مقدم على المنتظر. فإن كان لابد أن نضحي بواحد نضحي بالمنتظر، ولنحافظ على الأصل وهو الموجود، ولذا تقدير الضرر للأطباء. أما مجرد أي ضرر ومجرد أي تعب المرأة تقتل جنينها فهذا أمر منكر. هل يجوز المرأة إن تعبت من الرضاعة تأتي بسكين فتذبح رضيعها؟ لا يجوز أن تذبح جنينا، فهذا متوقع كالرضيع، فالمتوقع كالواقع. وهكذا الرجل قالوا إيش؟ قالوا الجنين منغولي اقتلوه. طيب عندنا واحد منغولي نقتلوه؟ عندنا رشاد منغولي قائم نقتله؟ شو يعني منغولي؟ أليس له حق في الحياة؟ والكلام بظن، الكلام بظن، فهذا أمر لا يجوز الله أعلم. من خلال كلامكم يتضح أنه لا بأس من العمل في دوائر الضرائب، فما الضابط لذلك؟ ما ذكرت؟ ذكرت ضوابط، إن تحققت يجوز العمل وإن لم تتحقق لا يجوز العمل. كيف أحبط فضل المال؟ الشرع سكت عن تحديد الفضل، والفضل يختلف باختلاف من تعول وباختلاف ما تحتاج من مال. فالمقدم في عشيرته الباذل الكريم الذي يطعم ليس فضله كفضل غيره، وهكذا. هل هذا الحديث يفيد الوجوب؟ لا، لكن حديث ليس في المال صدقة غير الزكاة لم يصح رواية، وصح عن بعض التابعين. ومتى احتاج المسلمون للمال فلا يجوز إمساكه. ولذا ذكرت لكم أن بعض أهل العلم جوز بل زكاة المال لسنتين، وهو الحسن البصري. فالواجب عليك أن تبذل المال أولا الزكوات، وثانيا إن كانت لا تكفي الزكوات فعلى من تعول. وعند فقدان الرجال يصبح الرجل يعول 70 امرأة، فعليه أن ينفق عليه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، فتبقى النفقة واجبة على من يعول، والله تعالى أعلم. حكم العمل في البورصة، تجلس في البورصة تبيع وتشتري تربح وتخسر بمحض الحظ والصدفة، فهذا هو القمار. والذي يقرأ مساوئ الأخلاق بالخرائط والميسر والأزلام بن قتيبة يجد أن القمار عند السلف الشيء الذي يتلهى به، والألعاب التي لا ثمرة تحتها وإن لم يبذل أصحابها مالا، فهذا هو الميسر عنده. فإن صحبه المال أكل المال فهي حرام من باب أولى. فإنسان يجلس البورصة يبيع ويشتري على الشاشات الحاسوبات ويربح ويخسر بمحض صدفة، فهذه ليست تجارة، وهذا هذا قمار ولا يشرع، والله تعالى. هل توجد صلة بين علم أصول الفقه وعلم المنطق؟ كتب أصول الفقه هذه الأيام فيها منطق، فيها علم كلام كثير، وفيها ما ليس من الأصول كثير، وفيها يا للأسف اختيارات أصولية نابعة من عقائد فاسدة. يعني يوجد أثر للعقائد الزائغة من عقيدة الخوارج أو المعتزلة أو عقيدة الرافضة في اختيارات أصولية مذكورة في كتب الأصول، ونبهت على هذا في شرحي على الورقات تنبيهات سريعة. ونحن بحاجة للتصفية، وقد بذل شيخنا الإمام الألباني رحمه الله جهودا عظيمة تعجز عنها أمة في ميدان التصفية للحديث. نحن بحاجة للتصفية في علم الأصول، والتصفية في علم الأصول اليوم من ألزم اللوازم. وقد بلغني بعض الإخوة ممن نحسبهم على خير كتب الأخطاء الأصولية المنبثقة عن الانحرافات العقدية، وقد وصلت به وحصلت رسالته وهي الآن تحت الطبع في المكتبة الأثرية، أنه باب تصفية علم الأصول من الأبواب المهمة جدا. وقد ألف بعض إخواننا المكيين ما ليس من علم الأصول في كتب الأصول، وأنصح بقراءة كتاب الصنعاني صاحب سبل السلام، له كتاب مطبوع طبعه أخونا صباح المنصور في الكويت، له كتاب جميل اسمه مزالق الأصوليين للصنعاني، كتاب جيد. أخ يسأل: هل تجب تحية المسجد في المصلى؟ إيش المصلى؟ إيش المصلى؟ إيش الفرق بين المصلى والمسجد؟ تفضل. حسد. المسجد غير الجامع غير المصلى. المسجد كان جامعا تؤدى فيه الجمعة فهو مسجد جامع، وإن وجد مسجد في حي يجمع كل الناس فيحرم شرعا إقامة أكثر من جمعة في الحي، فيجب على أهل الحي أن يجتمعوا في مسجد واحد في مسجد جامع، فإن ضاق المسجد فلهم أن يعددوا الجمعات. فالمسجد إن كان وقفه وقفا عاما مؤبدا، المكان الذي تؤدى فيه الصلاة إن كان وقفه مؤبدا فهو مسجد، وإن كان وقفه مؤقتا فهو مصلى. فالشيء الذي يوقف وقف مؤقت وكان عاما للناس تصلى فيه تحية المسجد، أما الذي لم يوقف وإنما اتخذ مصليا خاصا وليس بعام، مجموعة موظفين يصلوا في الكرادور، يصلوا في غرفة، واحد رجل يصلي في بيته في مكان خاص البيت، هذا ليس مصلى عام، فهذا ليس فيه تحية مسجد. أما المصلى العام، مصليات العامة، مصليات الأسواق التي أوقفت وقفا خاصا لا تؤدى فيه إلى الصلوات، سواء أديت الصلوات الخمس أم لم تؤدى، فهذه تؤدى فيها تحية المسجد. البيع بالتقسيط ما حكمه؟ ويكثر الكلام فيه. وهل بيع السلعة مع رفع ثمنها فوق الثمن المعتاد يعد من الربا؟ تكلمنا بمقدمات وتأصيل تفصيل في بيع التقسيط في 4 محاضرات في يوم السبت، أظن موجودة على الموقع. التفصيل فيها يقول: والقلب يميل إلى منع بيع التقسيط، إلى بدع الزيادة في بيع التقسيط. وأما سؤال هل بيع السلعة مع رفع ثمنها فوق الثمن المعتاد يعد من الربا، لا يلزم. إذا زيد من أجل الزمن في ثمن السلعة، إذا زيد في ثمن السلعة من أجل تأخير الزمن فهذا هو الممنوع. أما إن زيد في سعرها لشيء آخر فليس هذا من الممنوع. بمعنى السلعة عند التجار تتذبذب بين سعرين، بين أعلى سعر وأدنى سعر. تاجر رأى رجلا ثريا يركب سيارة ثمنها 100,000 أو يزيد، دخل عليه المتجر فباعوا السلعة بأعلى سعر. رأى إنسان مسكين فقير فباعوا نفس السلعة بأدنى سعر يبيعه، هذا فرق في السعر، هذا مباح وليس هذا من الربا في شيء. تاجر جاءه رجل يريد قطعة، جاء آخر يريد 1,000 قطعة فباع القطعة بسعر وباع 1,000 قطعة بسعر. رجل تاجر جاءه أخ حبيب صديق له فضل عليه فنزل له في السعر، لكن بقي في دائرة الثمن المعتاد الثمن العرفي، فقد تقع الزيادة والنقصان من غير ربا. فقد تقع الزيادة والنقصان من غير ربا. ما هو الربا؟ أن تقع الزيادة بسبب الزمن. أما إذا وقع الزيادة والنقصان في السلعة من غير سبب الأجل يعني الدين، فهذه الزيادة لا حرج فيها والله تعالى. هل يجوز تأخير وليمة العرس لحين الاستطاعة؟ وليمة العرس معقولة المعنى، ومن أخطاء كثير من الناس أن يولم قبل أن يبني. الأصل في الوليمة أن تكون بعد اجتماع العروسي، وأما إن أولم قبل البناء فهذا ليس وليمة، هذا إطعام. ليست هذه وليمة العرس. ولا يلزم من وليمة العرس عند عدم الاستطاعة أن تكون لحما، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم في بعض أسفاره على غير اللحم. ولا يلزم من الوليمة أن تكون عامة، فقد يكتفى أن تنوي الوليمة فتطعم مثلا أهل الزوجة، ولا سيما عند القدوم في العادة التي وجدت لها أثرا في سير أعلام النبلاء في زمن التابعين، كان الواحد إن زوجت موليته يزورها في صبيحتها، في صبيحة الثاني يوم زيارة العروس زيارة البنت العادة متبعة قديمة. وذكرت وأعيد، يا ليت بعض المدمنين على النظر في الكتب من طلبة العلم ينظرون فيجمعون العادات التي لها أصول التي ما زالت موروثة، فتذكر العادات بأدلتها حتى تبقى موجودة من جهة، وحتى تنوى فيها متابعة الفضلاء. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يعطي باكورة الثمرة لأصغر الأولاد، وهذه عادة موجودة الآن، يطعمون أول شيء أول الثمرة للولد الصغير، هذه عادة سنة. عادات الناس الواحد منا يتكنى بكنية أبيه حتى قبل الزواج يقول أبو اسم والده. النبي سمى ولده إبراهيم قال على اسم أبي إبراهيم، هذه سنة، وليست العبرة بإبراهيم، العبرة باسم أب، قال على اسم أبي إبراهيم، ما لم يكن اسم الأبي قبيحا أو مخالفا للشريعة. فالشاهد بارك الله فيكم، هذه العادات لو حصرت وذكرت ودللت يكون العمل إن شاء الله تعالى نافعا ومفيدا. طيب نرجع، وليمة العرس تأخر اليسير الذي فيه معنى الإشهار والذي فيه معنى الفرحة بالبناء لا حرج فيه. أما واحد يولد له ثم يدعو يقول إيش قال وليمة عرس، أي عرس الآن، وليمة دقيقة، وليمة عرس. فالعلماء يقولون في قواعدهم ما قارب الشيء يعطى حكمه، وقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغرب وتر النهار، المغرب ليل أم نهار؟ المغرب ليل أم نهار؟ ليل، ولكن أقرب شيء للليل أقرب شيء للنهار المغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار، وهذا دليل قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه. يعني إنسان عنده زكاة مال، النصاب لنقل 900 دينار، خمسة أوسق لنقل 900 كيلو، جاب المحصول 897 كيلو، نقول له أدي الزكاة، زكاة المال 800 دينار، نظر فوجد عنده الزكاة 790 دينار، قل عليك الزكاة. هذا القيد بالنظر إلى إيش؟ الذهب، لو نظرنا للفضة لنزل كثيرا، وهكذا. فما قارب الشيء في الشرع، ما قارب الشيء يعطى. يعني رجل اغتسل للجنابة، بناء درس الماضي، قبل فجر الجمعة بقليل، قبل فجر الجمعة بقليل فنوى الغسلين، ما قارب الشيء يعطى حكمه. واتحاد العبادتين هذه فيها كلام ذكرناه مفصلا في الدرس السابق، أما قارب الشيء يعطى حكمه والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، هذا الذي وصل من الأسئلة، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأسئلة ما رأيناها، باقي وقت؟ هذه الأوراق ما رأيناها، عشر ما باقي وقت؟ كم باقي؟ ما خلاص؟ إذن هذه نحفظها فيما بعد. جزاكم الله خير، السلام عليكم.